يعرض مالا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بالوحيد كما ذكرنا لتفرده وتوحده ببعض الصفات ككثرة المال وكثرة الولد وميته وميت أبيه من قبله، حيث كان مرجع قرش في كثير من الأمور. ذرني ومن خلقت وحيدا، أشار إلى الوليد، كأن الله تبارك وتعالى يقول له أنا خلقتك وخلقت مالك، فأنت كنت صغيرا ما عندك شيء ولا تستطيع أن تقيم أود نفسك، كمثل قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ينزل ولد منهم يأتي الرزق من هنا فورا، يأتي الحليب إلى عيش، من الذي أوجد هذا؟ أنت؟ ينزل ولد بجي الحليب أبدا، لا تعلمون شيئا. ثم هدده الله تبارك وتعالى سأرهقه صعودا، الكلمة أدقة، سأرهقه صعودا. الصعود هي العقبة الكأداء تأتي في الطريق فلا تستطيع أن تتجاوزها. شو معنى سأرهقه؟ أي سأقلب حاله بعد التمهيد وبعد التسهيل وبعد الراحة وبعد الترفه وبعد التنعم إلى حالة سوء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة في الدارين، لماذا سيأتي معه حال سوء في الدنيا وفي الآخرة؟ وسبب هذا التهديد ما رواه ابن إسحاق أنه اجتمع نفر من قريش فيهم أبو لهب وأبو سفيان والنضر والوليد هذا الذي ذكره الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي والمطعم بن عزيز كثيرين وغيرهم. فقالوا إن وفود العرب ستقدم عليكم، موت الحج ستقدم عليكم وفود العرب، فقولوا لكم قول في محمد لا نختلف فيه، حتى العرب ما تهتهزأ بنا، تعالوا نتفق على أن نصفه بوصف، فإذا سئلنا عنه نقول وصف واحد، أينما أتت هذه الوفود نقول هذا كذا هذا كذا قولا واحدا حتى لا نختلف، فالعرب تشمئز إذا اختلف. وقد اختلفتم فيه في الواقع، فبعضهم يقول إنه مجنون، وبعضهم يقول إنه ساحر، وقد يقول إنه كاهن إلى آخر ذلك. والعرب تعلم أن هذا كله، أي أن كل هذه الصفات ساحر كاهن شاعر كذا لا تجتمع في رجل واحد، يعني مستحيل أن يكون الإنسان شاعرا وكاهنا ومجنونا فسموا محمدا باسم واحد تتفقون عليه وتسميه العرب بذلك. يقوم رجل من عظمائهم فيقول هو شاعر، فقال الوليد بن المغيرة سمعت كلام الأبرص، الأبرص هذا من كبار شعرائهم اسمه عبيد بن الأبرص شاعر كبير، وسمعت أمية بن خلف كبار شعرائهم وعرفت الشعر كله، فما يشبه كلام محمد كلام الشعراء يا أبدا. فقام آخر وقال كاهن اتفق عليه. قال الوليد والله ما هو، أي ما قوله بزمزمة الكهان في ذكرة والله ما قوله بزمزمة الكهان ولا بسجعهم، الكاهن يسجع والسجع توافق أواخر الفقرات، ليل زاد ونهار زاد وسماء زاد وأبراج إلى آخر هذا، والله ولا بسجعهم، والكاهن يصدق ويكذب، ومحمد ما عرفنا عليه كذبا ابدا. حتى العرب تصدقهم، كاهن تصدق كلمه وتكذب تسعه وتسعين، اما ما عرفنا على محمد كذبه ابدا. فقال اخر مجنون، فقال الوليد لقد عرفنا الجنون، فان المجنون يخلع في مريض طرعا انتبه اوجاده يخلع، فما هو بخنقه ولا وسوسه، وما يقوله محمد ليس هناك من خنق وليس هناك وسوسه او كلام غير موزون او لا. فقال ساحر، فقال الوليد لقد رايت السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا عقده، يعقدون عقدا ينفثون عليها من شر النفاثات في العقد، لا هذا ولا هذا. وانطرق الوليد إلى بيته، مين خاف؟ أبو جهل، أنا ما عطيتنا رأي. فلما دخل الوليد بيته طرق الباب أبو جهل ودخل وراءه، فقال الوليد ما لك يا أبا عبد الشمس؟ أصبأت؟ يا أخي أنت تركت دينك؟ هل اتبعت محمدا؟ أصبأت؟ فقال الوليد: فكرت في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أقرب القول فيه أن نقول إنه سعد. جاء بقول يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين المرء وعشيرته، وبين المرء وقبيلته. قال ابن إسحاق: فأنزل الله عز وجل قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له أرضه يطمع، إلى آخر الآيات. ثم قال: إنه فكر وقدر. ما قال لا أبو جهل فكر، فكر إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر؟ تقدير، قتل فلان، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبكر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني محمد من عنده نقول إنه ساحر. ماذا قال الجواب؟ سأصليه سقر، سأصليه سقر. هذا لكلمة عيش إنه قوله البشر، إنه قول البشر، قال تعالى: سأصليه سقر. انتبه الى توزيع التهديد والوعيد من الله عز وجل. هدده الله تعالى وتوعده على حسب اعماله، فان كان عملا في الدنيا تهدده في الدنيا، وان كان الامر في شان الاخره تهدده في شان الاخره. لما ذكر عناده وحسده للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من امر الدنيا الحسد وعناده في الدعوه، عقب بوعيده بعذاب دنيوي يلقاه هنا ابتداء. قال: سأرهقه صعودا. اذا لما استكبر وحسد النبي هنا، اذا في عقوبة هنا، شو هي؟ سأرهقه صعودا. فماذا كان عقابه في الدنيا؟ جاءه النزع، فكانت روحه تصعد فتصل الى ايه؟ الى حلقومه، ثم طرد. وهكذا ليس ميتا وليس صحي. سأرهقه صعودا، فكانت نفسه تتصعد ثم لا تموت. ولما طعن بالقرآن فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا قال؟ سأصليه سقر. توزيع العقوبة، هنا عقوبة وهناك عقوبة. سأصليه سقر. ويقول صاحب الرحيق المكتوم المبارك سوري عليه رحمة الله: ومن جملة المحاولات، وهذا يتعرض له الدعاة في كل عصر ومصر تبهولة دقيقة، أرادوا أن يلتقوا مع النبي في منتصف الطريق. أنت بتتنازل شوي عن دعوتك، ونحن بنتنازل عن ديننا شوي، أنت تنازل عن دينك قليلا وأنت بتتنازل. نلتقي بإيش؟ في منتصف الطريق. وقد ذكر الطبراني والطبري، وذكر ابن إسحاق في السيرة كذلك وغيرهم، ورواه الواحد كذلك في أسباب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، فاعترضه الأسود بن عبد المطلب بن أسد، وأمية بن خلف، والوليد هذا، والعاص بن وائل، كانوا ذوي الأسنان في الطبائية ومكانها. هؤلاء الذين تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي الأسنان وذوي الشرف، فقالوا: يا محمد هلما، طيب شو تريدوا؟ فلنعبد ما تعبد سنة، نعبد ربك سنة، وتعبد ما نعبد سنة. انت تعبد اصنام سنة، نحن نعبد اله سنة، فنشترك نحن وانت في الامر، فان كان الذي تعبد خيرا مما نعبد نكون قد اخذنا بحظنا منه، وان كان الذي نعبد نحن خيرا مما تعبد انت تكون قد اخذت ايه؟ حظا كذلك مما عندنا. لا. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله ان اشرك به غيره ولو لحظه. انتبه، لانه قد ياتيك الموت وانت ايه؟ وانت في هذه اللحظه. وانزل الله عز وجل قوله: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. انتبه، ولا انا عابد ما عبدتم. لضعيف اللغه تظن انه في ايش؟ في تكرار. لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون في المستقبل. هؤلاء فعلا يا الذين ذكرهم لم يؤمن لكم دينكم ولي دين. وتلاحظ أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بوصف الكفر، قل يا أيها الكافرون. لماذا؟ لأنه في أول الأمر تحقيرا له وتأييدا لوجه التبرؤ الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن شركهم ومن عبادتهم، وإذانا أي إعلاما بأنه لا يخشاه. إذا ناداهم النبي بوصف الكفر لا أخاف منكم، لأن الله قد حماه، وهم على كفرهم. كانوا إذا قلت لهم إنكم كافرون تضايقوا، كما ذكر ذلك من الأنباء. لما قلهم أنتم كفر يرطيب. ثم قال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ما أنتم بمغيرين إشراككم. هذول الأربع خمسة بعربه معجر. وكانوا قد قالوا للنبي نبدأ نحن بعبادة إلهك كما نحن نبدأ، ثم بعدها تعبد آلهتنا أنت سنة. فأخبره الله عز وجل أنهم كاذبون، فلو عبدت أنت إلههم وحاشاه لن يعبدوا إلهك بعد ذلك أبدا. فإيش كاذبون، وإنهم غير فاعلين بما اقترحوه. وهذا إخبار من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أعلمه بأنهم غير فاعلين على حد قول الله تعالى أو مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لا راح الآن الآن ولا راح الآن إيش بعدين. وفعلا فإن أولئك النفر الأربعة لم يسلم منهم واحد أبدا ولا أنتم عابدون ما أعبد، وماتوا على الكفر. وقد روى الكلبي وزيد بن أسلم والحسن عند أوكة الحسن البصري بألفاظ متقاربة أن المشركين ودوا أن يمسك محمد عن مجاهرتهم بالتحقير والبغي، أرادوا أن يسكت عنهم. فإذا أمسك عن تعرض لآلهتهم يمسكونهم عن أذاه، ويصانع بعضهم بعضا، يعني هذا يسكت وهذا يسكت. فنهاه الله عز وجل حتى عن المصانعة والمجاهرة. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة القلم أظن ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، يمكن تدهنوا ما أجملها، ودوا لو تدهنوا هم ما أرادوا أحبوا وتمنوا لكن ما أرادوا، لكن حبوا أن ما رح يدهنوا. نعم، عندما أنت تذهب يعني تمنوا أن تلين له، وليس المراد أنهم أرادوا ذلك في نفوسهم، لا نفوسهم معه، لكن كلام فقط بالكتاب. فأطلع الله عز وجل نبيه على سراحهم، هذا كلام بالسان، ودوا أن تلين لهم فيلين لك. لا، وفعل تدهن مشتق من الإدهان، وتفيد معنيين الملاينة والمصانعة. مداهنة الآن لا ينو يصانعه، مأخوذ من دهنت الشيء بالدهان. وأنت لماذا تدهن الشيء؟ إما لتغير لونه أو تلينه إذا كان خاسيا. ودوا لو تدهن، فهم أرادوا أن يغيروا صفة التوحيد فيه، وهم أرادوا أن يلينوا من شدتك في الدعوة. إذا الدهان يستعمل إما للتلين وإما للتغيير، فهم انتبه أرادوا أن يلينوه فتلتقي معهم فتتنازل عن شيء من الدعوة، أو أرادوا أن يغيروا إيش هذه العقيدة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المداهنة محرمة، أما المداراة فمباحة جائزة. شو الفرق بين المداهنة وبين المداراة؟ فلان مداهن وفلان يداهن، المداهنة محرمة، المداراة جائزة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك لتحفظ شيئا من دنياك، هذه المداهنة. تمدح انسانا متغطرسا غليا كذا حتى تحصل على شيء تعرف الصفات التي ذكرتها ليست لي عشان تحصل على ايش؟ اخ هذا ما في مثل هذا كله عشان تاكل لك في اكله إيه الله ياخذ ياخذ لك نعوذ بالله اجل مجاهد ان تتنازل عن شيء من الدين لتحفظ ايش؟ شيئا من دنياك. اما المداراة عكسه ان تتنازل عن شيء من امور الدنيا لتحفظ شيئا من امر الدين. ان الفرق بين المداراة وبين ايش؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. لا ابدا ما في مجال للمداهنة. هنا سؤال، لما رأى المشركون هذا الصمود من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان موقفهم؟ كيف كان الموقف؟ يجيب عن هذا السؤال صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب في السيرة، يقول لما سمعوا تلك الردود من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا صموده فقدوا صوابهم وصاروا يعني يهرفون بما لا يعرفون، خرجوا عن طور وجن جنونهم. ومن جنة ما قالوا صار شيء من السخرية والتحدي، أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنهم الجبال، مكة جبلية، فقال يا محمد يعني اطلب أو أزل هذه الجبال ادفعها إلى الخلف حتى إيش؟ حتى تتسع السهول عندنا فنزرع أو نزرع، هكذا طلبوا. أو فجرنا يا أخي الأنهار خلال هذه الأراضي التي بعد أن تدفع الجبال، فجر لنا أنهار لنزرع النخيل والأعناب، واقتصروا على ذكر النخيل والعنب لأنهم أو لأنهما أفضل فاكهة عند العرب، التمر والإيد. وطالبوا مطالبات كثيرة، طالبوا بإحياء أجدادهم، وما نهيهم من قبور، وأمور أخرى كثيرة ذكر القرآن بعضها في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ينبوع يعني ما ينقطع ماء، كل ما أخذ منه يعود هذا الماء ينبوع يعني ما ينقطع دائما. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجر. ماء كثير كثير حتى نزرع. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كسفا قطع من النار كما وقع شيء من السخرية. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي مقابلة كبيرة. أو يكون لك بيت من زخرف من الذهب، والذهب المعدن كما تعلمون هو أغلى المعادن ولا يتأثر بكذا وكذا، ولذلك تلاقي الذين يقلدون الأهل الرفاه والنعيم يذهلوا بأرض إيش المقاعد أو الكراب إيش اللون هذا تقليد. بيت من زخرف أو ترقى في السماء تصعد، بعدين الدار كل ممكن يصعد. إذا قالوا ولم نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، كلمة تنزل كتاب يعني جملة واحدة، أما في اليومين ثلاثة أو شهر صارت تأتينا بآية لا جملة واحدة. حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، أي طلبة أو بعض الطلبة. وكان هذا الطلب ليلا، الرسول يقول وهم جالسون حول الكعبة بعثوا رمح فطلبوا من وادي إيش الطلبة، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. كلمة لن كما تعلمون في العربية تفيد نفي التأديب في المستقبل، تقول لا آكل الآن ولن آكل طعامك أي مثل في المستقبل، إذا لن تفيد إيش؟ نفي التأديب في المستقبل، تقول أنا لم أفعل بكثرة المسجع، قل أنا لم أفعل ولن أكثر إذا رأيت لا الآن ولا إيش؟ ولا بعدين ولا بعدين. والنفي بالمستقبل تقول يا الدقيقة لا يملكه أحد إلا رب المستقبل إلا الله تبارك وتعالى. لذلك إياك أن إيش؟ أن تنفي شيئا مستقبلا أنت تجهله، بعد خمس دقائق ما تعرف إيش يصير لك أنت فكيف تنفي أمرا مستقبلا؟ أنت تنفي شيئا حاضرا لا حرج، أما أن تمشي شيئا مستقبلا لا تملكه هذا تعدي، هذا تعدي. أما غيره غير الله عز وجل فله أن ينفي الحاضر، أما المستقبل لا، لأن بعض من قالوا لن نؤمن لك آمنوا إذا ما آمنوا أو آمن أولادكم، ولذلك إياك أن تمشي إيش شيئا أو أكرم هذا أبو جهل آمن لما آمن الذي قال كلمة ثقيلة عندما سمع صوت بلال يؤذن على ظهر الكعبة كان كافرا، فماذا قال؟ قال لقد أكرم الله أبا الحكم، يعني أبو جهل عمرو بن هشام، لم يهل كان ميت لم يسمع صوت هذا العبد يؤذن إنه ثقيلة فماذا أكرم. ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا مؤمنا، ويخرج مع خالد بن الوليد في معركة اليرموك، وحين طعن الطعنة القاتلة المميتة حمله خالد بن الوليد، فإذا به يقول أهذه ميتة يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يرضى عني بهذه الميتة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه ميتة ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فليس للإنسان أن يحكم على شيء حكما قطعيا في مستقبل لا يملكه. وهنا دقيقة ينبغي أن ننتبه إليها، نعم، وهي عجيبة. ليش عجيبة؟ بعض الناس يكون في نعمة فيتطلع في المستقبل إلى تمام النعمة، لم أتم بالعام الدنيوي أتكلم هنا مثل أخروية، عنده مال، عنده أولاد، عنده جاه، عنده عقارات كذا، يتطلع إلى تمام النعمة فيقول يا حبذا لو صار معي بدل العشر عشرين، وبدل البنايتين أربعة، وبدل السيارة ثلاث إلى آخر، نعم، لو صار معي كذا أو حدث كذا لتمت علي النعمة، سبحان الله، لتمت علي النعمة. وهو لا يدري أمرا خطيرا. ما هو هذا الأمر الخطير؟ الأمر الخطير أن تمام النعمة عليك في الدنيا بدءا لنقصانها. شوفي بعد الكمال، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قلة، فاحذر أن تطلب تمام النعمة هنا، لكن اطلب تمام النعمة وين؟ وتمام النعمة أن تضع قدما على الصراط وقدما في الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد. لأن نقص النعمة هنا قد يكون سببا لبقائها ودوامها، لأن النعمة إذا تمت لك فهي بداية نقص، ولأن العيون الحافلة عندئذ تنقب إيش؟ يعني إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. ولذلك اللي تقرأ شعر الشعر المتنبي عندما يمسح سيف الدولة يمر معه بيت لقصيدة النومية جميل جدا، يقول في قصيدته الدالية أخرها إعداد، وشخص الأنام، شخص التقلع، شخص الأنام إلى كمالك فاستعد، شخص الأنام إلى كمالك فاستعد، أي إلجأ، شخص الأنام إلى كلامك إلى كمالك فاستعد من شر أعينهم بعيب واحد، يعني تقول لك عيب واحد حتى إذا نظروا إليك قالوا والله في عيب كذا ما يعزوك. شخص الأنام إلى كمالك فاستعد، أي إلجأ لتخلص من الحاسدين ومن أصحاب العيون الحارة، نعم، شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر أعينهم بعيب واحد، يسأل لك عيب، تقول لك شيء شغل كذا حتى إيش ما يحب. إذا لا تطلب تمام النعمة هنا، لأن تمام النعمة عيب بدء النعمة. أما أطلب تمام النعمة وين؟ هناك، حتى تكبر لنا من الأرض ينبوعا، قلنا الذي لا ينقص منسوب الماء فيه. والذي يلاحظ طلباته يلاحظ أن هذه الطلبات هي تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم. ما طلبوا ذلك للإيمان، لأن الله تبارك وتعالى علم أنه لو أجابهم لما آمن. ما أرادوا الإيمان والهداية، بل قصدوا الجدل والنقاش والخصومة والعناد. ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله في سورة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، ابن المجداد يكلمون، وحشرنا عليهم كل شيء أي طلبوه قبلا قدام عينهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لذلك قال ابن عاشور عليه رحمة الله في التحرير والتنوير: ولما كان اقتراعهم عنادا وتحكما وخلفا أمره الله تبارك وتعالى بأن يجيبهم بما يدل على التعجب حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان ربي سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، نكد عند سبحان ربي سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا لست ربا أتصرف فآتي بالملائكة أو آتي بكذا، نعم، وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق فيها أبدا. وكلمة سبحانه سبحان ربي لما تقول سبحان الله كلمة خير التنزيه عن النقائص، سبحان كلمة تنزيه عليا للحق عز وجل كما يقول علماؤنا، وقد تحدى الله عز وجل بهذه الكلمة الكون كله، تحدى الكون كله، هذه الكلمة لا تقال إلا لله عز وجل، ولم يحدث أبدا بين الناس أبدا أن قالها أحد لأحد مهما كان هذا الثاني جبارا أو طاغية أو سلطانا أو عظيما. هل سمعت أحدا قال لأحد مهما بلغ من المرتبة سبحانه؟ إذا تحدى الله تبارك وتعالى أن يشبه الكون كله، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. مهما تقرب المتجلدين إلى أصحاب المناصب والسلاطين ما بيقولوا إيه؟ نعم، لا يمكن أن يقول إنسان أبدا. لما فرغوا من عرضه السخيف، ما يسلم اختيار يقدر يكون، لكن لا عرض السخيف، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى فتبعه عبد الله ابن أبي أمية المخزومي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تبعه وقال للنبي: يا محمد عرضت عليك قريش كذا وكذا، عرضوا عليك كل شيء عرض ورفضت كل ذلك، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما تصعد ثم ترقى منه وأنا أنظر أمامه حتى تأتيه وتأتي معك بنسخة منشورة من هذا الذي تقرأه علينا، لأنه ظنه أنه مفرق معك من صنع الرسول، لكن لا ينزل جملة واحدة ولا يكفي ذلك، قال ماذا تريد؟ قال يجب أن ينزل معك أربعة من الملائكة يشهدون أن الذي أتيت به هو من عند الله عز وجل، نعم كأنك كما تقول ويم الله ويم الله، حلا لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدق، يعني لو نزلت إذاني وأتيت بأربعة ملائكة والكتاب كذا ترى غالب ظني ما إيش القرآن الكريم. وإلى هذا أشار الله عز وجل: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا. لا أرادوا كتابا كاملا ينزل دفعة واحدة، لأنهم ألحدوا وكفروا في كونه منجما وقالوا إنه من عند رسول الله. وإلى هذا أشار الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وقالوا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي أنزلناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم نزول القرآن مفرق وفق الأحداث وفق الأسئلة وفق الوقائع وفق ما يحدث من مستجدات يكون أدعى للقبول، لكن لو نزل دفعة واحدة لا يكون هناك من يسأل عن حد القدر او حد عن كل مرتب كيف لا يكون الا ايش منجم. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله حزينا اسفا متاسف على ترتيله، لانه طمع ان يؤمن بما جاء كذا، اقتضت الحكمه الالهيه ان لا يجاب الى ما سأل، لماذا؟ لأن الوحي ليس على كيفكم تنزل اطلاع مثل أبدا لا، ولأن الله تبارك وتعالى علم أنهم لن يؤمنوا بذلك، ولو أنزل ما يريدون ولم يؤمنوا ماذا تكون النتيجة؟ المعادلة بالعقوبة فيصل الإلهية. إذا جاء وطلبوا شيئا ولم يؤمنوا بعد تنفيذ الطلب تعادلهم إيه؟ العقوبة. يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل إذا فعلوا؟ قال نعم فدع. فأتاه جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا ذهبا، مصطفى صفا بصير ذهب، فمن كفر بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد علم الله بما فعل ذلك أراد به، وإن شئت فتحت لهم باب توبة ورحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب توبة ورحمة. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أظن ذكرها النسائي والله تعالى أعلم، نعم قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مصطفى ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا، فقيل له إن شئت أن تؤتيهم ما طلبوا فإن كفروا هلكوا كما هلكت الأمم التي من قبلهم، عاد ثمود لما أنت فطلعوا، وإن شئت أن تستأني بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم، فأنزل الله عز وجل قوله وما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما أخذ الرسل الأول؟ الأمم التي كذبت بالرسل من أول أهلكناها، فإن أنزلنا ما طلبوا وكفروا أهلكناها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.